القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة العربية ليلى غفران. هي من مواليد 19 مارس، مغنية مغربية بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات وحققت نجاحا كبيرا، وخاصة في الفترة ما بين 1988 و1998. اختفت عن الساحة الفنية لفترة من الوقت وأصبحت حفلاتها الغنائية قليلة جدا. قدمت العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، منها عيونك أمري، أنا أسفة، كل شيء ممكن، اسألوا الظروف، هذا اختياري، وغيرها. والآن أيها الأصدقاء، من غنائها ولحن وتوزيع رشيد الحارس، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية ياريت. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.